لو كان إمامهم واحدا وسلطانهم واحدا وأمر بالفطر في بلده وجب على الأمة الإسلامية كلها أن تسعى هذا الإمام. لكن كما تعلمون الأمة الإسلامية مع الأسف متمزقة منذ عهد بعيد، وكل أمير له ولاية، فإذا اتبع أمير لا تخرج عنه، لا تشد عنه، فمن شد شد في النار. الحمد لله أن الله. ثم إن صلاة العيد إذا فاتت البلد كله بحيث لم يعلموا بالعيد إلا بعد الظهر فإنهم لا يصلون العيد، يفطرون ويصلون العيد من الغد كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا قدموا المدينة وشهدوا أنهم رأوا الهلال في الأمس، يعني هلال الفطر، فيكون اليوم الذي كان فيه صائمين يكون يوم عيد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأمرهم أن يخرجوا إلى المصلى غدا ليصلوا الصلاة بوقت، وهذا لا نظير له، يعني ما له نظير في الصلوات. الصلوات إذا فاتت تصليها متى ذكرتها، لكن صلاة العيد لا، إذا فاتت الناس كلهم لا يصلون بعد الظهر، يخرجون إلى المصلى من الغد ويصلون الصلاة العيد. ويأتي إن شاء الله بقية الأحكام المتعلقة في هذا الباب. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة العيدين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة ووصلها أحمد، ويأكلهن أفرادا. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحجر في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحجر المصلى. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. اخرجه السبعه. وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامه. اخرجه ابو داود واصله في البخاري. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه باسناد حسن. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم، فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود. ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت. أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال:

ففي هذا الحديث دليل على الفوائد، منها آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي أمد سليمان بها، لأن الله تعالى أعطاه آيات كثيرة منها الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، ومنها أن الله تبارك وتعالى في العلو فوق كل شيء، وأن الحشراء وهي التي لا تعقل تعلم أن بارئها وخالقها فوق السماوات فترفع قوائمها إليه عز وجل. ففيه دليل على أن أولئك الثيران الذين أنكروا علو الله عز وجل النمل أفقه منهم بالله وأعلم منهم بالله، لكنهم في الحقيقة ثيران الخلق، ثيران الغرق الذين لا يفهمون ولا يعقلون. فالله سبحانه وتعالى عالم بذاته فوق عرشه فوق كل شيء، ولا ينكر ذلك إلا ضال في دينه ففيه في عقله. وفيها أيضا دليل على أن النمل يمسك، وهو كذلك النمل له نطق يفهم بعضهم لغة بعض ويعرفها، ولها طرق عجيبة في الدلالة، حتى إنك ربما تبعدها عن بيتها وجهلها فإذا بها تدل وتتخذ طريقا مع صاحباتها طريقا لا وجاد فيه، شاهدنا ذلك بأعيننا، تتخذ النمل طريقا من مكان طلب الرزق إلى البيوت طريقا مستقيما ليس فيه استعوجات، لا تميل يمينا ولا يسارا، تجد أصحاب النمل على هذا الطريق بإذن الله عز وجل. ومن فوائد الحديث أن المشروع في الدعاء أن يرفع الداعي يديه إلى ربه عز وجل، لأنه يستجدي ربه يقول أعطني أعطني، وهذا لا بد من رفع يديه إلى الله. فالمشروع في الدعاء رفع اليدين إلا ما جاءت السنة لعدم رفعه وفيها فيه، ولذلك أي من المواضع التي لا ترفع فيها الأيدين الدعاء في الصلاة ما عدا القنوت، الدعاء بين السجدتين ليس كثيرا، وبعد التشهد ليس كثيرا، وفي أثناء الركوع ليس كثيرا، وفي الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي ليس كثيرا، كذلك في خطبة الجمعة لا ترفع الأيدي في الدعاء سواء كان دعاء خاصا أم عاما، وما نشاهده من بعض الجهال الذين يرفعون أيديهم عند دعاء الخطيب فإنه جهل ينبغي أن ينبه عليه إلى انتهت الخطبة، إلا بالاستسقاء أو الاستصحى فالسنة رفع اليدين، يعني مثلا إذا دعا خطيب إلى استسقاء اللهم أغثنا اللهم أسقنا أو ما أشبه ذلك فليرفع يديه ودفع الناس أيديهم معه، وكذلك إذا دعا بالاستصحى أي اللهم حوالينا وعلينا فليرفع يديه أيضا كما جاء في السنة. وفي هذا الحديث من الفوائد التوسل إلى الله تعالى بذكر حاجة الداخل، لأن الإنسان إذا دعا ربه وذكر حاجته فهو يعني بلسان الحال أنه لا يجني هذه الحال إلا الله عز وجل. التوسل إلى الله تعالى بذكر حاجة الداخل، لأن الإنسان إذا دعا ربه وذكر حاجته فهو يعني بلسان الحال أنه لا يجني هذه الحال إلا الله عز وجل، ولهذا قالت اللهم إنا خلق من خلق، والله عز وجل قد تكفل بأرزاق جميع الخلق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلا تمنع الناس الضياء، لأنه إذا نزل مطر نبتت الأرض وحصل لهذا النمل رزق يلتزم به. والتوسل إلى الله تعالى يكون بالأمور، الأمر الأول التوسل بالإيمان بالله، لأن الإيمان بالله سبب للعطاء وسبب للمغفرة وسبب للرحمة، كما قال الله تبارك وتعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، فتوسلوا إلى الله بالإيمان. ومنها التوسل بالعمل الصالح،